بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية بمدينة جدة أن يقدموا لكم هذا اللقاء الطيب المبارك بين فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي وبين نخبة من الأطباء في مدينة جدة. وقد سجلنا لكم هذا اللقاء مساء يوم الأربعاء 16 من شهر ربيع الآخر لعام 2400 مجال خاص فيه وهو جراحة الأطفال وجراحة التجميل. نواجه الكثير من الحالات التجميلية، مثل تصحيح الأنف عندما يأتي مريض ويطلب أن يعد الأنف، فهنا نأتي إلى الحرج من الناحية الشرعية، هل يجوز تصحيح الأنف بالنسبة لهذا المريض أو لا؟ النقطة الأخرى، بعض الأمراض الخاصة بالتجميل مثل الأمراض في النساء، مثلا إذا كان هناك امرأة الثدي لديها كبير الحجم، فهل يجوز من الناحية الشرعية تصغير هذا الثدي؟ فبالنسبة لنا التفكير من الناحية الطبية أن هذا الثدي الكبير قد يسبب آلام لها، نرى من ناحية الضرورة أنه مثله مثل أي مرض آخر، ولكن هناك بعض المريضات تكون أنت في حرج إذا أنت في المنتصف، لا تعتقد أنه يسبب ضرر كبير بالنسبة لها، ولكن تعتمد على شق المريض، هي ترى أنه يسبب لها بعض الألم، أو ترى أنه يسبب لها بعض المتاعب، أو أنه يؤدي إلى عدم مقدرتها للجلوس بين زميلاتها، أو أنه في وجهة نظرها أنه يعطلها عن الزواج. هذه من ناحية نظرتها. ففي هذه الحالات أولا، ما الحكم الشرعي في إجراء مثل هذه الجراحات التجميلية؟ الناحية الأخرى، مثل عمليات التخسيس عندما تأتي مريضة وهي بدينة وتطلب إجراء بعض العمليات الخاصة بالتخسيس، ففي هذه الحالة العملية هل من الناحية الشرعية ننظر لها أنها ضرورة؟ هل الكشف من ناحية الطبيب على امرأة في مثل هذه الظروف التجميلية هل هو جائز من الناحية الشرعية أو لا؟ خاصة أن بعض مثل التخسيس قد يكون له بديل آخر مثل الالتزام من ناحية الحمية، فما هي الناحية الشرعية من ناحية الحالات التي تكون في هذا المستوى التي ليس فيها وضوح تام من الناحية الشرعية، ولا أستطيع أن أحدد إنه هل هي تسبب ضرر بالنسبة لها، وما هو الرأي الشرعي في الأمراض التي نرى أنها قد تؤدي إلى أعراض نفسية وليست أعراض بدنية، يعني مثل المريض الذي يأتي بنوع من الخلل في شكل الأنف، هل يجوز تصحيحه؟ وهل هذا يعتبر تغيير في خلق الله أم لا يعتبر تغيير في خلق الله؟ خاصة وأن يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم، ويكون هناك في فوائد، فالأنف المعوج هذا ليس الأنف الذي نراه كبشر أنه هذا الأنف الطبيعي وهذا هذا الوضع السوي لخلق الله سبحانه وتعالى، هناك مثل الأمراض الأخرى، مثل أن يولد الطفل بوجود شق في الشفة، هذه نحن نصلحها، هذا ليس الوضع الطبيعي، هو مخلوق والله سبحانه وتعالى خلقه بهذا العيب الخلقي، فنحن نصحح هذا المرض ونعتبره أنه شيء عادي. فهل التغيير الموجود في مثلا في الأنف الذي يوجد فيه جزء زائد هذا ليس الوضع الطبيعي، فلأن الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا، لكن هل يجوز لنا وضعه في الوضع الطبيعي الذي خلق الله سبحانه وتعالى عليه الأنف السوي أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا السؤال لا يشك أحد في أهميته، ولا شك أن الله عز وجل يعني كان من التوفيق الحقيقة طرحه والعناية به، وهو مما عمت به البلوى، وهو السؤال بعبارة مختصرة عن العمليات الجراحية التجميلية كما يسميها الأطباء. وعند النظر في هذه العمليات الجراحية فيمكن للإنسان أن يصنفها على ثلاثة أحوال: عمليات تجميلية ضرورية بحيث إذا لم تتم يهلك المريض، وهي التي يسميها العلماء ضرورية، يعني تصل إلى مقام خوف الخوف على النفس بالهلاك. النوع الثاني عمليات تجميلية حادية بحيث يوجد فيها تعب وضرر على الإنسان لكنه لا يصل إلى درجة الخوف على النفس، وهذه مرتبة يسميها العلماء مرتبة الحاجة. والنوع الثالث عمليات تجميلية تحسينية ليس فيها دوافع، ولكن الغرض منها الانتقال من الشكل الجميل إلى الأجمل ومن الحسن إلى الأحسن. فعندنا ثلاثة أنواع للجراحة التجميلية. ورد في السؤال جراحة الأنف تصغيره وتكبيره، جراحة الثدي تصغيره عند كبره، جراحة الشفة المفلوجة أو المفتوحة، إلى غير ذلك مما ورد. وفي الحقيقة أول ما ورد جراحة الأنف تصغير الأنف إذا كان كبيرا أو تكبيره إذا كان صغيرا، وبعد ذلك جراحة الثدي يسمون ترهل الثديين، والثالث قضية الشفة المفلوجة. فقبل أن ندخل أول شيء ينبغي أن نقرر قاعدة شرعية في العمل الجراحي، وهو أن الجسد ملك لله عز وجل، ولا يجوز التصرف فيه إلا في إحدى حالتين باستقراء أدلة الشرع: إما حاجة وإما ضرورة، إما أن توجد حاجة وإما أن توجد ضرورة. ولذلك بين الله تبارك وتعالى أن من الأمور التي يسولها الشيطان لعصاة بني آدم تغيير خلق الله: ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. وسياق هذه الآية سياق ذم، وسياق الذم أو التعبير بأسلوب الذم يشعر بالحرمة كما يقول العلماء. إذا نريد قاعدة، وهي أنه لا يجوز تغيير خلق الله لهذه الآية، كما دل دليل الكتاب دلت دليل السنة. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. إذا علل اللعن بأنهن يغيرن خلق الله. فإذا نظرت في هذه الأدلة تبين لنا أن الأصل عدم النساب لخلقة الله، لكن نريد أن نبحث هذه الجراحات المذكورة. نبتدئ أولا مثلا بجراحة الثدي الكبير. جراحة الثدي الكبير لا يخلو من حالات الثدي: إما أن لا يسبب ضررا بأن يكون متلائم مع جسم المرأة وطبيعة التكوينية. طبعا في مثل هذه الحالة إذا جاءت المرأة تطلب معناها أنها تطلب أجمل، هو أجمل من الثدي الموجود عندها بسحب المواد الموجودة في هذا الثدي حتى يعود صغيرا. إذا ليس في هذا النوع، في هذه الحالة التي لا يوجد فيها ضرر على الجسم، لا يوجد مبرر شرعي يجيز لنا الخروج عن الأصل الذي يجب حرمة النساس بالجسم. ولأن المرأة أجنبية عن الجراح إذا كان رجلا، وموضع الثدي عورة، فكل هذه أمور محرمة لا تستباح إلا بالضرورة، فلا ضرورة ولا ضرورة إذا لا يجوز. هذا في أي حالة إذا كان الثدي كبيرا يتناسب مع حالة المرأة ولم توجد أي أعراض جسدية توجد التغيير. لكن الإحراج الذي يشتكي منه الأطباء القضية النفسية كما يسمونها. تأتي المرأة وتقول: أنا متضايقة نفسيا، أنا ما أريد هذا الثدي. فيقول الطبيب إنه لا بد من علاج نفسية المريض. أنا ما أنظر إلى الجانب الطبي العملي المهني، ولكن أنظر إلى الجانب الجوهري وهو قضية تعقيد المرأة، يعني تنكدها في الحياة، يعني المسائل المتعلقة بنفسية المرأة. بعد ما بحثت في الحقيقة الغريبة أن هذه لا تعتبر مبررات كافية حتى عند الأطباء أنفسهم، بدليل في الموسوعة الطبية يقول التي يشرف عليها مجموعة من الأطباء، يقولون إن أمثال هؤلاء مهما عمل لهم لا يزال يطلبون، يعني حتى لو صغر لهم اليوم غدا يأتون يريدوا أكبر. ولو كبر بعد غدا يقولون نريد وسط. فإذا القضية ليست قضية إشباع الرغبة، إنما القضية إيمانية وهي الرضا بما كتب الله. فعلاج هذه الآفة لا يكون من الطبيب، لا يكون من، لأنه جانب روحي يتصل بالجانب الشرعي. فالمنبغي في مثل هذه الحالة إحالة المريض على إنسان من أهل العلم أو حتى يقنع أن هذا شرعا لا يسوغ لك ولا ينبغي لك، وهذا التصرف الذي ينبغي أن تصرفه الأب مع ابنه والأم مع ابنتها والطبيب مع مريضين، لأن الجانب جانب روحي وليس جانبا طبيا. هذا بالنسبة للقضية الأولى، ألا يوجد في الجراحة حاجة. من أمثلة ذلك أيضا تصغير الأنف وتكبيره، تصغير الأنف وتكبيره، ما في مبرر إلا قضية الجمال. وقضية الجمال دل النص على أنه ليس مبررا كافيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الواشرة التي تصغر الأسنان تشرها، والمفلجة التي تفلج أسنانها وهي كبيرة السن حتى تبدو شابة، لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لعنه رسول صلى الله عليه وسلم لعنه الله، ومن لعنه الله لم يقل شيء في الأرض ولا في السماء إلا لعنه والعياذ بالله. بسبب ماذا؟ قال المغيرات خلق الله. فكأنه يقول لأنهن غيرن خلقة الله. طيب السؤال الشرعي يعني فائدة لطيفة، لماذا لعن؟ الحقيقة أنا نظرت في هذا الحديث ووجدت أن اللعنة مركبة من الداء الموجود. ليش؟ لأن ما فعلت هذا إلا تسخطا على الله وعدم رضا بما كتب الله، فاستحقت اللعنة من الله. لأن قضية عدم الرضا بما كتب الله قضية تمس العقيدة، فليس من البعيد أن يرتب عليها الوعيد باللعنة. هذا بالنسبة للنوع الأول من الجراحة التجميلية. نستطيع أن نقول إنه جراحة تجميلية تحسينية، جراحة تجميلية تحسينية يقصد منها الجمال والحسن، ولا يوجد فيها أي مبرر كافي من الناحية الطبية، من الناحية الطبية أنه يسوغ له العمل كعمل أو مهنة طبية. ننتقل إلى النوع الثاني وهو أعلى مرتبة، يوجد سبب يدعو إلى الجراحة وهو حاجة تتعلق بالجسد لا تصل إلى درجة الخوف على النفس من الهلاك، اللي هي مرتبة الحاجيات فوق مرتبة التحسينيات وتحت مرتبة الضرورات. هذا النوع من الحاجيات من أمثلة الشقة المفلوجة، فإنها قد يستظر بها أثناء شربه وقد يستظر بها أثناء كلامه. من أمثلتها الناب الزائد إذا ضغط، من أمثلتها الإصبع الذي يتركب على الإصبع فيؤذي عند المشي. فإذا في تشوه خلقي يترتب عليه ضرر، فكل تشوه خلقي ترتب عليه ضرر أذى بالجسد شرع دفع ذلك الأذى، لأن الشريعة شريعة رحمة تدفع الضرر، جاءت بمصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدين والدنيا والآخرة. ومن مفسدة الضرر وجود الضرر مثلا في الأصابع، يتضرر مثلا بإصبع مثلا على حالة، مثلا من يمشي القدم الكوعاء ونحوها هذا طبعا يتضرر بالله. فلو أن الأوتار أوتار القدم في بداية الصغر وهو طفل يعني أصلحت، وهذا لا يعتبر تغيير الخلقة، يعتبر رجوع إلى الخلقة على غرار الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا لا مانع إذا وجدت الحاجة لتغيير الخلقة أن تغير الخلقة، ولكن بحدود الحاجة، بشرط أن لا يزاد عن الحاجة المطلوبة. هذه الحالة الثانية، أن توجد مبررات يخشى معها يعني ضرر على عضو أو ضرر على حاسة. مثلا في بعض الأحيان مثلا لو حصل ورم وضغط على عرق في اليد يخشى على اليد، هذا ضرر. الورم نفسه تشوه خلقي، فإزالته من ناحية شرعية ما في حرج، فهي تغيير للخلقة، لكن المقصود منها ماذا؟ إصلاح الخلقة. لأنه لو زاد مثلا ربما ضغط على بعض العروق أو ضغط على بعض الشرايين فأثر، فعلاج مثل هذا التشوه الذي هو في ظاهره تشوه وفي الحقيقة مرض وآفة بالجسم فلا حرج فيه، كعلاج الكسر، كعلاج الكسر وعلاج الحرب ونحو ذلك. هذه الحالة الثانية، أن توجد حاجة داعية لتغيير الخلقة، سواء في ذلك مثلا الجراحة التي تتعلق بجراحة التجميل المتعلقة بالعين، جراحة التجميل المتعلقة بالأذن، جراحة التجميل المتعلقة بالفم، جراحة التجميل المتعلقة بالأسنان، جراحة التجميل المتعلقة بالأعضاء باليد بالرجل، هذه كلها ما في حرج إذا وجدت الحاجة. فمثلا في القدم الحاجة أن تصلح القدم للمشي، ولد المولود مشوه القدم بحيث يستطيع الأطباء بإذن الله عز وجل أن يعيدوا القدم على طبيعتها بحيث يستطيع أن يمشي، يستطيع أن يرتفق عليها بلا حرج فيها. اليد نفس الشيء، يعني خلق وهو لا يستطيع أن يقبضه ويحتاج إلى أوتار معينة تعالج، فما في حرج على الطبيب وهو مأجور غير مأجور لأنه يقصد الإصلاح، والإصلاح مقصد معتبر شرعا ويثاب صاحبه. الحالة الثالثة أن يوجد تشوه خلقي. فضل الحالة الثالثة بالنسبة للثدي الكبير الذي يؤدي إلى ضرر مثل آلام الظهر. جميل. النقطة الثانية تجميل الأنف. معظم المرضى عندما يأتون لتجميل الأنف يذكر أنه حدث له حادث أو كسر بالأنف ويطلب تعديل الأنف. في هذه الحالة يعني أنا نشعر أنه معظم المرضى قد يؤلف هذه القصة بحيث أنه يزيل عن نفسه الحرج عندما يأتي أن يذكر أنه يذكر أن يريد أن يجمل نفسه، فيذكر أنه وهو صغير قد أصابه كسر بالأنف أو أنه أصيب في حادث أو وقع أو أصيب بضربة في الأنف. فأنت كطبيب هنا يعني ذكر لك حادث ومن واجبك أن تصلح الآن إذا كان هناك كسر، إذا كانت هناك حضمة بارزة فهي قد تكون مولود بها مخلوق بها وقد تكون نتيجة لحادث، فأنت أمام أمر الآن هل هذه ضرورة أو لا، هل توجد في الحاجيات أو تعتبر الحاجتين هذه. هذا السؤال جيد. إذا كان الأنف المذكور فيه تشوه خلقي يؤثر مثلا على التنفس، يؤثر مثلا على الأذن مثل قضية انحراف الحادث، هذا لا حرج في فعل جراحتي، لا حرج سواء كان عن طريق الحادث الطارئ طرأ أو في الخلقة، لا حرج، لأن المقصود منه إصلاح العيب الموجود المترتب عليه الضرر ودفع الضرر من جهة ثانية، فلا حرج في هذا. يستثنى قضية الثدي، إذا ضخم الثدي واللي هو ترهل الثديين وأثر على الظهر أثر على الجنب لا حرج، إذا كان وجد تأثير لا حرج. فلو قال المريض أنا أجد ضرر والطبيب شك في كلامه، فحينئذ هنا مسألتان: إذا كان في ضوابط طبية يمكن عن طريقها نعرف صدق المريض من كذبه كانت هي الميزان، إذا كان هناك أمارات وعلامات تدل فعلا أن هذا يؤثر أو لا يؤثر. إذا ما في يصير في هذه الحالة لك أن تعتبر كلام المريض ما لم تقم البينة على كذبه لك الظاهر، وتقوم بالجراحة على أنه علاج لمرض، وتثاب ولو كان غير صادق، تثاب شرعا لأنك أنت مقصدك أنك دخلت للعمل بهدف دفع الضرر، مقصدك نبيل وشرعي. طيب ننتقل إلى الحالة. تفضل. بالنسبة للضرر، في ضرر عضوي وفي ضرر نفسي. أحيانا يكون مثلا تضخم الثدي بيؤثر على مثلا بنت في سن 14 سنة، عندما تذهب إلى المدرسة بصدر متضخم جدا هذا ضرر نفسي، ما هو ضرر يعني عضوي، ما بتحس بألم في ظهرها، هل يجوز في الحالة هذه تفصيل الثدي أم لا؟ نعم، هذه الحالة نحن ذكرناها في قضية العلاج النفسي. العلاج النفسي يا دكتور هذه قضية ترجع إلى الجانب الروحي، فهذا حولوا علينا ولا تخاف أبد، هذا نكفيكم من المثل. طيب الحالة الثالثة حتى نكمل التصور أربعين دكتور. طيب الحالة الثالثة ما هي؟ مرتبة إيش الضرورات وإيش ضابطها؟ أن يخشى على النفس الهلاك. طبعا هذه المرتبة لا يشك أحد، مثلا لو حصل تشوه في القلب في المواليد، مثلا حصل تشوه في القلب بحيث يخشى على أنه يحصل مثلا تطور لهذه الحالة فيهلك المريض، هذه في ظاهرها تجميلية لكن في حقيقتها ضرورية، في حقيقتها عملية جراحية ضرورية ومحتاج إليها، ولا حرج يعني في تدخل الطبيب فيها، وإذا تدخل بقصد إنقاذ المريض من العاقبة التي تخشى وهي هلاك النفس يعتبر داخل في عموم قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وهو مأجور غير مأجور في ذلك. إذا عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات: حالة تحسينية وهذه طبعا لا شك في حرمتها لأن التدخل في الخلقة، حالة ضرورية، حالة حاجية، وذكرنا ضوابطها، وبناء على ذلك فالطبيب هو الميزان، يعني هذه قواعد شرعية وكل طبيب يستطيع أن يزن هذه الأمور من ناحية يعني بينه وبين الله عز وجل. إن وجد أن القضية قضية شكلية، لأن الذي يكون مرض نفسي مهما تفعل له يعني لو جيت تعالج مثلا تصغر الأنف غدا يأتيك ويقول لك أبغى أكبر، والله ما عجبني هذا، أنا كنت أظن أنه يفعل لكن أصلح ينسب. فما تنتهي قضيتهم من الناحية المتعلقة بالاعتراض على القضاء والقدر، ما تنتهي. فالآفة دينية محضة تعالج يعني أسلوب يبين فيه أن الإنسان يثاب في تشويه خلقته إذا كان ما في ضرر، وأن هذه خلقة الله، لأن الشرع له هدف عجيب في مسألة تغيير الخلقة. لأنه إذا كانت الخلقة على غير وتيرة واحدة، واحد أنفه طويل والثاني أنفه قصير، واحد مثلا يده قصيرة والثاني طويلة، وهذه ثديها كبيرة وهذه ثديها صغير، هذا من أعظم الدلائل على وحدانية الله، ومن أعظم الدلائل في الرد على الطبيعيين الذين يقولون إن الحياة وجدت طبيعة. وكيف كما يقرر علماء العقيدة يقولون إنه لو كان حدثت الأشياء، ولماذا القرآن ذكر اختلاف الأشياء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فإذا معنى ذلك أنه إذا وجد الأنف الطويل والأنف القصير نعلم علما جازما بأنه لو أن الإنسان أوجد نفسه أوجد إما بأنف طويل أو أنف قصير، وإما أن يوجد نفسه طويلا أو يوجدها قصيرا، لكن كون الطبيعة هذه تارة تطول وتارة تقصر معناه أنه في تأثير وفي مؤثر. ولذلك ذكر الله عز وجل الجبال، قال ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فدل على أنها دلائل توحيد. ولذلك أيضا يقول تشويه الخلق له هدف شرعي ثاني ومصلحة ثانية، وهي أن الغير إذا رآه تذكر نعمة الله عز وجل عليه، فهو يتألم بما يحصل له لكن له العاقبة في الأجر. فالله محرمه وإن كان قد حرمه جنسه أو شيء من مصلحة الدنيا، لكن ذكر له الآخر. فعلى العموم هناك أهداف شرعية قد يعني يطول الحديث كلامي، لكن هذه القاعدة العامة أن توجد حاجة، القاعدة عند الطبيب أن يبحث عن مبرر شرعي من ناحية الضرر. الله تعالى صدق. لو الليلة بدنا نقول نتكلم أظن في المواضيع هذه ما أظن تكفينا ليلة واحدة ولا ليالي، ولكن يمكن نحول مجرى الحديث شوية. مشكلة ثانية دائما تواجهنا وهي قضية أو عدة قضايا مع بعضها. يعني أول قضية إسلام المريض للموت، بمعنى أنك تقرر أنك تترك المريض في حاله يموت، ما تحاول أنك تتدخل لمعرفتك بأنه مثلا أنه هذا مرضه مرض عضال وأنه قد يعاني من هذا المرض، وأنه هذا فالأفضل انك تتركه بدل ما تضع على جهاز التنفس الاصطناعي وبعد كذا يبقى يعني مشكله كبيره جدا من ناحيه موت الدماغ وعدم موت الدماغ، خاصه انه يكون مرضه مرض يعني بالمقاييس الطبيه انه مرض قاتل منتشر في كل مثلا سرطان منتشر في جميع انحاء الجسم او مرض لا يمكن شفائه. هذه مساله. المساله الثانيه اللي هي تتعلق باحكام الطهاره. كثير من المرضى نحط لهم قساطر للبول، او بعض المرضى يكون مثلا عندهم القولون يعني يوضع في جدار البطن فتصبح فتحة البراز دائما باستمرار عزكم الله من البطن. ففي هذه الحالة بالنسبة لهؤلاء المرضى هل هذه تؤثر على صلاتهم؟ واذا كانت تؤثر فايش الواجب من ناحية الطبيب؟ مثلا القساطر احيانا ممكن يعني لو الانسان يعرف انها تؤثر على طهارته في الصلاة ممكن يشيل القسطرة بطريقة يعني اسرع، او مثلا نقفلها في اوقات معينه. اي مساله يعني تستحق البحث. لا انابيب هذه يكون مربوطه بكيس يكون مغلق سواء كان البول او البراز، بالامكان بعد ذلك ازاله الكيس والتخلص مما فيه، فما يكون في توسخ مثلا الملابس عاده. يعني عاده انه هو جاي طبعا هذه مشكله يعني انا ما خرج من السبيل يعني حمله للنجاسه خاصه اثناء الصلاه. طيب اذا عندنا مسألتان. اما المسألة الاولى فاظن لو جلسنا الى الفجر ما ننتهي منها، وهي مسألة موت الدماغ وهل هو موت او ليس بموت. وهذه مسألة كما هو معلوم عند الجميع حيرت الاطباء، وبسبب تحير الاطباء تحير الفقهاء، فاصبحت لا ملجأ ولا ملجأ منها إلا إلى رب الأرض والسماء. هذه المسألة حقيقة مسألة هل موت الدماغ موت للبدن أو لا، أولا طبعا المدارس الطبية مختلفة، مثلا المدرسة البريطانية لها قواعد معينة في تشخيص موت الدماغ، بعض المدارس العربية مثل ما حصل في مؤتمر الأردن في موت الدماغ لهم شروط معينة وأسس معينة مثل ما ورد في أبحاث المجمع الفقهي. فإلى الآن مسألة ما هو موت الدماغ الحقيقي إلى الآن يعني نفس الأطباء عندهم أخذ وعطاء في هذه القضية بشهادة طبعا الأطباء. الشيء الثاني أنهم وضعوا شروط، طبعا كان من أقصاها مؤتمر عمان، أقصى الشروط كما يذكر بعض أهل الخبرة في الأطباء أنه من أقصى الشروط التي عن طريقها يحتاط في موت الدماغ. لكن المشكلة هل في جميع المستشفيات تتوفر هذه الأجهزة التي عن طريقها يحتاط للحكم لموت الدماغ؟ هذا السؤال طرح منه الأطباء وأجابوا بأنه لا يتوفر ذلك في كثير من المستشفيات وهو اعتراض وارد. لكن نخرج من قضية موت الدماغ هل هو موت الدماغ، أنا الذي ترجح لي من ناحية شرعية بعد الدراسة والاستقراء أنه ما دام القلب ينبض أنه لا يحكم بالموت حتى يتوقف نهائيا. هذا بالنسبة للي ترجح لي بعد الاستقراء للأدلة والنصوص ومن يقول أنه موت ومن لا يقول أنه موت، فكل البحوث التي مرت يعني في الفترة التي تسبق فترة انتهاء من الرسالة قرأتها وخلصت يعني أكثر من يعني 30 بحث طبي فقهي في هذه المسألة، خلصت فيها إلى أن موت الدماغ ليس موتا حقيقيا. لكن تبقى قضية أشرت إليها في السؤال وهي فيما لو إذا كان الطبيب رأى أن المريض الذي أمامه يعني منتهي إلى الموت، هل يعالج ولا ما يعالج، هل يبقي الأجهزة أو لا يبقيها؟ هذه مسألة تتصل بمسألة موت الدماغ وتنفصل عنها، تتصل بها فيما إذا كان يعني وصل المريض إلى درجة يعني أنه خلاص يعني شخص دماغه بأنه ميت، ولا تنتصل في مسألة الأمراض المعدلة مثل مرض السرطان ونحوه إذا كان فعلا هو موجود بعقله وكل شيء معه إدراكه، لكن طبعا بدأ يعني المرض يأخذ دور الذي ينتهي به المريض، هل له أن يستعمل بعض الأدوية قوية التي قد تؤثر منها على بعض الأجهزة اللي هي أدوية السرطان التي لها مضاعفات جانبية، هل يعني له أن يستخدم العلاج مع غلبة الظن بعدم يعني عدم الفائدة وأن القضية تطويل الحياة أم ليس له ذلك؟ هذه طبعا مسألة يعني واردة جدا وغالبا ما ترد في مسألة السرطانات عاذنا الله وإياكم، هل تعالج ولا ما تعالج؟ طبعا بعض الأطباء اختار أنه ما يعالج وإنما يترك برحمة الله عز وجل، لأنهم وجدوا أنه يعني حسب غلب الظن من الطبيب أو قطع الطبيب أن هذا المريض لو ترك أو فعزي الأمر صيام، بل يمكن عبء الأدوية وتكلفتها على الطبيب وعلى المريض وعلى أهل المريض أيضا، يعني قد يوجب إسلامه وتركه تحت رحمة الله عز وجل. لكن في جانب آخر هو جانب طبي، مسؤولية الطبيب كرسالة أنه هو فرض عليه من خلال عملي أنه كل شيء أمامه أن يعالج، فمن نظرة طبية يعني كأمانة على المريض على الطبيب طبعا يسلك كثير من الأطباء وهذا الشائع أنه يفعل كل ما يستطيع. وهذا في الحقيقة كون الطبيب يقدم على بعض العلاجات مع غلط الظن أو وجود احتمال أنه ما في نتيجة يعني له مبرر شرعي، لأن احتمال أن تقديره بالوفاء يخطئ واحتمال من الله سبحانه وتعالى، وهذا يحصل لأشياء يعني تكون قد تكون خارقة، خليه لو ينجي له 1% فلما ينقذ نفس واحدة من الموت برضه يعني أمر ما يفوته، فناهيك عن أن محاولة هذه جزء اجتهاد يؤجر عليه من الله عز وجل إذا احتفل. فمن ناحية شرعية فيما يبرر أن الطبيب يستمر في متابعة المريض. لكن السؤال يعني الذي ينبغي التنبيه عليه مسألة مهمة جدا وهي مسألة المفاضلة بين الحالات. فمثلا أنا عندي جهاز عناية مركز عناية مركزة لمريض في آخر حياته، رجل كبير في آخر حياته ومصاب بالسرطان، وشاب جاء مثلا في حادث لا قدر الله فجأة بحالة يعني صعبة جدا تتطلب أن يكون تحت العناية المركزة، هل أسحب الجهاز من تحت هذا الكبير أن يؤس من حياتي وأقدم عليه هذا المريض الشاب؟ أنا حقيقة في خلال بحثي بالدكتوراه رجحت هذا، رجحت أن من حق الطبيب سحب الجهاز من تحت من غلب على ظني أنه مشي إلى الهلاك أو مرض ميؤوس، و يعني وضعه للحالات التي هي أغلب يعني تقديرا من الحالة الميؤوس منها، وقواعد الشرع تقتضي ذلك. وهذا يطرد أيضا في الطبيب، يعني الطبيب لما يكون جالس بالمستشفى وتأتي حالة طارئة، يعني حتى من ناحية يعني شرعية ومن ناحية عقلية، الحالة الطارئة هذه يعني تريد حلا عاجلا، عنده مريض يعني ممكن بدل ما الآن يعطيه الدواء يعطيه بعد ساعة ساعتين، ما الذي يفعل؟ سيترك هذا المريض الذي هو في سعة ويقدم عليه المريض الذي هو أشفع الهلاك. وهذا له أصول كثيرة عند العلماء رحمهم الله، يعني مسألة إنقاذ النفس التي يغلب على الظن إنقاذها، وتقديم هذا الإنقاذ على النفس التي يعني يشك أو يتوهم في حصول الإنقاذ لها. ويعني الحقيقة من أمثلة ذلك ما ذكره العلماء فيما لو إذا كانت يعني مسألة قديمة تدل على أصل هذه المسألة، لما كان اختلف الفقهاء في المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين يتحرك عليه أمارات الحياة، اختلفوا هل يشق عن بطنها ويخرج الجنين ولا ما يشق. بعض العلماء قال يشق عن بطنها ويخرج الجنين، فالبعضهم تشدد، طبعا هذا مذهب الحنفية، يشق عن بطنها ويخرج الجنين، بل بالغ الإمام بن حزم الظاهري يقول إذا لم يشق الطبيب عنها كان قاتل نفس لو ماتت. لماذا؟ لأنه السبب بيد الله في بيده، وهو يستطيع أن ينقذ. فأشبه إنسان أمامك غريق يناديك وأنت مستطيع أن تنقذه من الغرق وتتركه، هذا لا شك أنه يعتبر من أبتعاد الأسباب، فيقول إنه إذا لم يخرج يعتبر قاتل للنفس، لأن الله أوجب عليه إنقاذ كل متورط في الهلاك. طيب بعضهم قال لا، تصور بعضهم قال لا، تترك المرأة إلى قدر زمان يغلب على الظن موت الجنين ويدفنان مع بعض، يعني إلى هذه الدرجة. لماذا؟ قالوا لأننا ما ينبغي لنا نشك الحياة موجودة ولا ما هي موجودة، فلا ينبغي أن نجرح المرأة ونشوه خلقتها ونخرج شيء يعني محتمل أن يوجد أو لا يوجد. فالذي أريده قول بعض العلماء في جوابي عن هذا التعريف، قال إن شق هذا المكان يعني كون مفسدة يسير في مقابل إنقاذ النفس التي، ثم هذه النفس هالكة هالكة وهذه النفس حية، فالنفس الحية مقدمة على النفس الميتة. ثم أيضا يعني يقولون إنه المفسدة التي هي الشق يمكن علاجها بماذا؟ بالخياطة، لكن الجنين الذي في البطن لو مات بيش يعالج؟ ما في علاج له. فإذا المفسدة التي يمكن علاجها تقدم على المفسدة التي يمكن علاجها. أنا مرادي بهذا أنا أقرر مسألة يعني أن الطبيب ينبغي أن تكون عنده موازين من ناحية يعني الأمراض التي يمكن علاجها وتقديمها على الأمراض التي لا يمكن علاجها، والحالات المهمة على الحالات غير مهمة. حقيقة أنا أشوف أنه ممكن يعني أحيانا لتبادل مشكلة هذه، لأنه صعب جدا على النفس البشرية أنه يكون إنسان على جهاز ثم تشيل عنه هذا الجهاز، يعني صعب جدا. فلو مثلا جاء شخص عمره مثلا 80 سنة وعنده مرض سرطان مستفحل وثبت بالتحاليل وبالهذا، وعنده مثلا ضعف في عضلة القلب وعنده يعني في أشياء كثيرة جدا، فمثل هذا الرجل لو وضعته على هذا الجهاز ثم جاءت الحالة اللي هي تحتاج الجهاز بالفعل، شاب مثلا مصاب بحادث سيارة، تعتقد انه في غالب الظن سيعيش، سيكون الامر صعب انك تسحب الجهاز عن الثاني مهما كان. ف يعني ما ادري يعني مسألة جميلة، يمكن هذه حالات نادرة لكنها تحصل احيانا. اما مسألة الصعوبة فهذه يتكلم عليها بعض العلماء منهم الامام الشاطبي رحمه الله. الامام الشاطبي في الموافقات يقول إن يعني فيما معنى كلامه إن المفسدة والضرر قد يفعل بالإنسان وليس قصدك الإضرار وإنما قصدك الإصلاح. الآن مثلا في مجال الجراحة يأتيك المريض مثلا حصل له مثلا تمزق في قدمه لا قدر الله، لما يأتيك يشكف تحتاج مثلا إلى تنظيف الجرح، تحتاج إلى خياطة الجرح ومداواته. طيب أثناء التنظيف والخياطة إيش يفعل المريض؟ يضحك ولا يبكي؟ يضحك ويتألم ويصيح، واضح؟ النفس البشرية تتحمل ولا ما تتحمل؟ ما تتحمل هذا الصياح ولا تتحمل هذا الألم. طبعا الآن موجود المخدر ولا هذا المسكن، لكن أنا أقول في الأصل يعني في القديم ما كان موجود لا مخدر ولا مسكن. فلو عرض علي وأنا طبيب إنسان بهذه الحالة، أحتاج أني أمضغ جرحه ولو صح، من أجل ماذا؟ من أجل مصلحتي. تمام؟ إذا كان أنا يعني قصدي من سحب الجهاز إنقاذ نفس أكبر، فينبغي أن تكون النظرة متكافئة. يعني أبغى أسأل سؤال لطيف لأخي الكريم، يعني أيهم أفضل، النفس الشاب التي هي في زهرة الشباب مقدمة على الهلاك لولا الله ثم هذا الجهاز ما تنقذ، ولا نفس مشي على الموت، أيهم أصعب تركع؟ يعني أنا لما أجي أسحبها من إنسان كبير في آخر عمري أهون، ولا حينما يعني أمنعها من شاب ترى في مفوان شبابه وزهرة شبابه والأمل بعد الله عز وجل فيه يعني كبير أن يحيا، أيهم أصعب؟ لا شك أن النفس التي يرجع. فأنا أقول ينبغي أن تكون النظرة للطرفين، وهذا يسمونها العلماء سمودية الشرع، يعني عند الحكم ما ينظر إلى جانب. يعني ممكن الآن في جانب التعزيرات والحدود، يعني لما يجي إنسان يرى شخص تقطع يده السارق يقول الله المستعان هذا مسكين يقطعون يده، لكن لو نظر إلى أنه لما سرق المال لو جاءه سرق إنسان من إنسان 100,000 خفية دون علمه ففقد عقله وشقاؤه سنوات كله يذهب، هذه الآلام النفسية لو وازنها في مقابل الألم النفسي في قطع اليد ما يعدل شيء. فإذا الشريعة تنظر نظرة ماذا؟ الشمول. وهذا قضية ينبغي وضعها في البال، لأن أحكام بعدين يقف الإنسان في مواقف محرجة قد لا يستطيع يعني خروج منها بنتيجة، وإلا كما يقولون قصى ليزجر ومن يك حازما فليقصى أحيانا على من يرحمه. لكن الطبيب يعني هدف الرحمة وهدفه يعني رسالة إنقاذ، رسالة يعني حياة أرواح، فلذلك ينظر إلى أعظم المصالح، والذي يظهر الله عن جواز الله تعالى المصادر أيوة قصاطر. طيب بالنسبة لقضية القصاطر هذه أحب تعطيني صورة أوضح، والدكتور أعطيني صورة أوضح عنها حتى يعني نتصورها أكثر. بالنسبة للقصاطر، قصرة البول تكون لا غير ملامسة للجسم، تكون من مصب البول إلى فيس، فهي غير ملامسة للجسم يوم ما تخرج من العضو، لا غير ملامسة للجسم لأنها في الأنبوبة خارجية. أظن الشباب تعرفون القصرة؟ هل يعرفون؟ لا ما أظن، ما أظن. نريد نعرف القصرة طبية، يعني ايش المرأة؟ انا ما اعرفها. القصرة انبوبة من المطاطية تدخل في مجرى البول، وفي نهايتها انبوبة اخرى زي الليل، وفي النهاية يكون هناك كيس يجمع الفضلات البول في هذا الكيس، فمن خروجها من مصب البول الى الكيس لا تلامس، فمن يوم خروجها من مجرى البول خلاص تصبح كأنها خارج من الجسم بعيد عن الجسم، لا تصف لا بالجسم ولا بهذا. وبالنسبة وتبس باقي يعني في الليل وباقي في الكيس. بالنسبة للبراز رحمه الله اللي هو عن طريق الفتحة في البطن، هذا برضه يكون حول الكيس، وقد يكون يجمع فيها الهواء وقد يجمع فيها البراز، وحتى لو طيل يعني ولا تغير دائما لأن أساسها يكون ثابت، وإنما الكيس من برا ممكن إنك تقضيه وتغسل وتحط مرة ثانية، لكن الأساس حقه يكون ثابت في البطن، تغيره مرات قليلة مو كل مرة، يمكن الكيس ما يكون تغيره تقضيه كل مرة مرتين في اليوم، بينما الأصل حقها يكون أصعب وتخليه مثلا يتغير كل 3-4 أيام. جزاك الله خير. لا تحكم في الخالق لا البول ولا ال هذا بالنسبة للقصاطر كلها لا يتحكم فيها الكلام. طيب والسؤال الآن من ناحية الطهارة يعني كذا، ولا من ناحية شرعية وضع القصرة وكذا؟ من ناحية الطهارة. والله هذه الحقيقة مسألة يعني تعتبر من النوازل، يعني جديدة، مسألة جديدة، وإن شاء الله إذا الله يسر هل يحصل اجتماع وتكتبون من الناحية الطبية صورتها ويحصل يعني كتابة بحث عنها يكون أفيد، لأنه لابد من الرجوع إلى الخبرة في هذه الأمور. لكن في شيء مبدئي، العلماء رحمهم الله في القديم تكلموا على قضية الفتحة، العلماء المتقدمون تكلموا على قضية الفتحة وأشاروا له، منهم الإمام المرداوي في الإنصاف من فقهاء الحنابلة أشار إلى قضية الفتحة. بعض العلماء يقول طبعا فتحة البطن، الفتحة التي هي لخروج أكرمكم الله من الدولة والغائط، يعتبرها ناقضة مطلقا، يعني حكم المخرج الأساسي لبعض العلماء، ويقول إن هذا الفرع الذي طرأ ينزل منزلة الأصل الذي هو بديل عنه. ولذلك القاعدة يعني أنه أن البدل يأخذ حكم المبدل منه، فهو بدل عن المخرج فيأخذ حكم المخرج سواء كان قبلا أو دبرا. هذا بعض العلماء. في قضية ثانية، بعض العلماء في قول ثاني لبعض العلماء يفصل، يقول إن كانت الفتحة فوق أعلى السرة، فوق السرة، فلا ينقض الخارج منها البتة، وإن كانت تحت السرة ينقض. وهذا مبني على تصور قديم على قضية أنه ما يحكم بالنجاسة إلا إذا استقرت في المعدة، على حديث القيء. فقالوا نحن ما نتحقق المعدة إلا بالسرة، طبعا هذه النظرة القديمة الفقهية. فأي ما كان الآن الكلمة للأطباء بناء على أن الفتحة الآن طبعا تكون بعد استقرار البول والغاية أكرمكم الله في مجاري الطبيعة طبيعية، إنما يكون من القولون بالنسبة للفتحة، يكون فتحة من القولون. ها، فالذي يظهر أن هذا الشبد البديل يأخذ حكم الشبد الأصلي، لكن يخفف في أحكام الطهارة، يخفف في أحكام، يعني يرخص بقدر الضرورة، بحيث إذا وصلت إلى درجة المشقة يرخص في يعني لصاحبه. مثلا لما يكون صاحبه ما يدري هل خرج منه شيء ولا ما خرج، واضح، يصير في هذه ممكن أن يضبط بضابط الرؤية، رؤية الخارج. لأن المشكلة الآن القفطرة فيها إشكال فقهي دقيق، وهو أن إذا أدخل تكون الله في مجرى العضو، إذا كان أساسها في مجرى العضو، والعبرة عندنا في الشرع بمجاوزة أكرمكم الله رأس العضو، يعني ما يحكم بوجوب الطهارة إلا إذا جاوز أكرمكم الله البول رأس العضو، يعني خرج بان. طيب نحن عندنا الآن قصر، متى يحكم بأنها جاوزت العضو؟ ومن الصعب مثلا أن هذا المريض يجلس مثلا يتابع ذلك بالنظر. فهذه قضية يعني أنا ما أفتي فيها، لأنها أمر يحتاج إلى دراسة، بحيث ينظر هل في ضرورة وما حدود الضرورة، يعني كون الإنسان يتضرر ويحصل له ضرر، المريض ما يستطيع أن يعلم. طيب هل ممكن هو جالس كل شيء يجلس ينظر؟ الأمر الثاني، هل يعني وجود هذا القصفرة يعني سبب في يعني خروج استرسال خروج الريح والبول أكرمكم الله أو لا؟ يعني مقدار التحكم، هذه أمور يعني مسائل ينبني عليها الفتوى، فيحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى يعني نظرة كاملة أكثر، وممكن عن طريقها يعني. وبعدين في قضية هل هناك بديل أو ليس هناك بديل، وما هي المبررات لوضع القصفرة، يعني هل هناك دوافع ضرورية، يعني المسألة تحتاج إلى نظرة كاملة، لأن الحكم الشرعي يفتقر إلى دعامتين. أولا وجود الحاجة، يعني بحيث يقرر أن هناك حاجة، والأمر الثاني الشيء الذي يترتب على الرخصة، فوجدت الحاجة لوضع القصفرة، تمام؟ فلما وجدت الحاجة إيش اللي يترتب عليها؟ يعني هل يحكم بالانتقاض أو لا؟ أما المسألة الأخيرة في هذا السؤال، مسألة حمل أكرمكم الله للنجاسة، كون المريض يصلي والكيس مثلا هذا في بول أكرمكم الله، أو في مثلا وقد توضأ خلاص قضى حاجته فقام يتوضأ، فلو فرضنا مثلا المريض ما يعرف يطلع الكيس، أو مثلا يحتاج إلى وجود هذا الكيس لسبب طبي ما، فما الحكم؟ حقيقة سبحان الله من غريب ما يذكرون مسائل فرضية عند الفقهاء عجيبة. تصوروا أن بعض الفقهاء في العصور المتقدمة قالوا لو فرض أن شخصا حمل نجاسته في كيسه فما حكم صلاته؟ شوفوا الآن سرنا نعيش، يعني افترضوا في القديم لو حمل النجاسة هل يؤثر ذلك على صلاته أو لا؟ لأنهم يقولون الكيس وعاء، فالنجاسة غير متصلة، لا ليست ممازجة لا للبدن ولا للثوب ولا للمكان، منفصلة، هي في وعاء خاص بها. هل هذا يجب الحكم انتقاض طهارتي أو لا يجب؟ ويعني شبهوها بالوعاء نفسه، قال البطن نفسها البطن فيها الفضلات والقولون فيه الفضلات، فهي أوعية محمولة. فهذا يعني من الفرضيات التي ذكرها المتقدمون. ولكن أيا ما كان، أنا أحب من الطبيب وأود أن الطبيب يأخذ بالاحتياط. إذا وجد مجال أنه يعني من ناحية طبية، وهذه وصية عامة لإخواننا الأطباء، أنه مهما أمكن يعني كخدمة شرعية للمريض، إذا أمكن أي شيء فيه إشكال فقهي أو شرعي وأمكن علاجه من ناحية طبية، بحيث مثلا هذا الكيس ممكن يعني حله، ينبغي للطبيب ألا يدخر وسع ولو في وقت الصلاة، يعني يخرج الطبيب المريض من الإشكال. يعني هذا جانب أحب أن أوصي به يعني يراعى في يعني كثير من المسائل التي قد تقع، يعني ليس القضية طهارة هنا وحدها. من فضلك اقلب بالشريط. في يعني كثير من المسائل التي قد تقع، يعني ليس قضية الطهارة هنا وحدها، يعني أي قضية ما دام إنه في مجال إنك تخرج المريض من الإشكال والشك في صلاتي وعبادتي، تخرجه وتؤجر، يعني تجعله على ماذا؟ على بينة. فهذه حقيقة وفية. أما مسألة الطهارة المذكورة في القسطرة، فالعموم هذه إن شاء الله يعني علّه إن شاء الله تصير لها دراسة أوسع، يكتب فيها بحث طبي ويدرسها فقيه أو فقيهان يشتركون في البحث، مجموعة من الأطباء مجموعة من الفقهاء. وأنا أفضل والله لو حصل هذا، ويصير إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني يجد الطبيب حلول لمشاكل الطبية، وأيضا الفقيه أيضا يصير عنده تصور كامل، يصير الحكم من خلال الواقع المذكور. الله تعالى كم يعني في القائد، سواء للبول أو للقائد، لا تحكم تماما. لا أبدا، بالنسبة للبول يكون متوافق متوافق، يعني كل دقيقة دقيقتين خمس دقائق بينزل، وبأوقات مختلفة، من الصعب جدا يتحكم فيه أو أنه يلاحظ. هو إيش السبب في هذا؟ يعني هل لو نبغى نستفيد، يعني إيش السبب أنه ما يتحكم في الله؟ يعني لأن الأنبوبة هذه تصل إلى المثانة، والتحكم بعد المثانة. البروستات هو؟ بعد البروستات، المثانة نفسها. يعني التحكم من البروستات ولا؟ لا، التحكم من عنق المثانة. ها؟ عنق المثانة. بعدين تخرج نفس المثانة، فكل البول يخرج مباشرة بدون أي شعور. طيب، هذه هي قضية عدم التحكم واسترسال البول. إذا كان الأمر كما ذكر أنه فيه عدم تحكم من البول مسترسل، فالقضية بسيطة. هذه طبعا تصبح المسألة مندرجة تحت ما ذكره العلماء من مسألة سرس البول، أكرمكم الله. الشخص الذي معه البول يخرج باستمرار ولو قطرات على فترة، بحيث لا يستطيع أن ينتهي من الصلاة ووضوءه صحيح، هذه حكمها أنه يصلي على حالته ولو خرج معه، ولكن يتوضأ عند دخول كل صلاة، يتوضأ ويصلي. والدليل على ذلك من الصحابة، فإن من الصحابة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ وأن تصلي على حالتها. ولذلك لما قالت له إنه أفج إني أفج فجة، رخص لها أن تصلي مع أن الدم يجري معها، والدم طبعا دم الاستحاضة نجس أكرمكم الله. كذلك مثل البول، حكم البول. ولذلك العلماء لما تكلموا على سلس البول قالوا هو مثل المستحاضة، فاعتبر المستحاضة أصل. ومن يسر الشرع من تيسير الله عز وجل ونطفي بعباده أن جعل يعني جعله أمر يوجب الرخصة، لأن المشقة تجري بالتيسير من قواعد الشرع، والأمر إذا ضاق اتسع. فلذلك إذا كان الأمر كما ذكر، يصير في هذه الحالة يصلي المريض على حالته ولا حرج. لكن في قضية مهمة، وهي أنه إذا كان الأمر يؤدي إلى استرسال البول، فينبغي على الطبيب ألا يضع هذا النوع من الآلات إلا عند وجود حاجة ما ستدعو إليه. ممكن نغير الموضوع إلى شيء آخر؟ ممكن. نعم تفضل، عندك سؤال؟ في حالات السرطان أو الحالات الأمراض المنصافية لا علاج لها، ومعروف طبيا أنه هذا المريض مثلا باقي له أشهر معدودة، 4 أشهر 3 شهور ولا علاج لها، وهذا يعني الواحد لا يقول هذا المريض هيموت ولا أي شخص هيموت، لكن معروف كل هؤلاء المرضى لا يعيشوا في مسافة 4 شهور. فمعظم العائلات أهل المريض لا يودوا لإخباره، بينما العقد بيني وبين المريض ويكون هناك إخراج، لابد مثلا أكون صريح ولا أكذب مثلا على المريض أقول له لا أنت ما عندك حاجة، وهو رجل يعني مشارك على الهلاك وقد لا يشعر بذلك تماما، قد يكون ماشي وعادي ما بيشعر إلا بآلام بسيطة والأشياء يعني ما هي ذات بال لا يفكر في الموت. ففي هذه الحالة هل مثلا لابد من الإخبار، خصوصا لو كان مثلا باقي أربع شهور واحد بده يعرف عنده ميراث عنده ديون استغفر الله سبحانه وتعالى لا غير ذلك. والله السؤال جيد الحقيقة، ما شاء الله لطفال ليلة ما قصروا معنا الله يجزيك. والله هذه أسئلة يعني في الصميم فعلا يعني ما عمت في البلوى. هذه المسألة الحقيقة مرت لي في البحث في الجراحة، والذي يظهر الله أعلم إذا كان الطبيب غلب على ظني هلاك المريض فالأصل الشرعي يقتضي إخباره للمريض، أن يخبر المريض بحقيقة مرضه، لكن إخبار المريض على أحوال، في حالات إذا أخبر بها المريض يخشى عليه الهلاك اللي هي حالة الانهيار النفسي، بحيث لو جيت تقول له تران هذا السرطان يمكن الثلاثة أشهر هذه يختصرها لك في لحظة واحدة. نعم، لأن بعض الناس نفسيته ما تتحمل، وقد يعني المصلحة المترتبة على إخباره من كون يخبر قد تزول بفقد إلى عقله، بعضهم يعني قد يصل إلى الانهيار حتى يعني يفقد عقله من قوة الصدمة. إذن أول شيء ينبغي أن نضع في الاعتبار تفاوت المرضى في تحملهم للصدمة وعدم تحملهم، فإذا كان الأمر يصل بي إلى الهلاك ويغلب على الظن أنه لو أخبر ينهار نفسيا أو يصاب بصدمة يعني لا قدر الله قد تؤثر يعني على تركيزه وتأثر على وتذهب المصالح، فالحقيقة الحكم بشرعية إخباره هذا محل نظر، ولنا في الشرع ما يدل على أنه لا ينبغي ذكر الأشياء التي يكون فيها ضرر على الفرد أو على الجماعة، ولذلك الله عز وجل عتل على من ينشر الأخبار التي فيها يعني مساس بأمن المسلمين، الأخبار التي فيها تخويف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فالله يعاتب ليه؟ لقضية الانهيار النفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنعيم قال إن كانوا كما قالوا يعني اليهود خدعوا فلحن لي لحنا يعني لا وإياك أن تفت في عبدنا، يعني لا تجي تقول اليهود خانوكم وكذا تفرح، لا الحن لي لحنا بيت شعر تأتي به عبارة يعني بيسمونها لحن الكلام، يعني تبين لي من بعيد. لماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ حفاظا على نفسية من معه. إذا نفسية الإنسان فردا كان أو جماعة محترمة شرعا، لأنه ممكن لو انهار نفسيا نعرف كيف يصلي، نعرف كيف يتأدى عبادة، بل توجد له مشكلة فوق المشكلة التي يعانيها وصلح يعاني ظاهرا وباطنا. إذا قضية إذا غلب على الظن وقوعه في هذا الجانب فأنا أرى عدم يعني التعرض له، هذا لماذا؟ لوجود المفسدة المترتبة. لكن تبقى عندك جانبان، جانب أحقية المريض من ناحية الحقوق المتعلقة به، هذا جانب يتعلق بمن؟ بالمريض، ومن ناحية تحصيله للمصالح الصدقات، يوصي بالثلث، يوصي بحقوق الناس، فلان له علي دين، يسامح الناس، يطلب من الناس السماح، هذه كلها مصالح متعلقة بمن؟ بالمريض. والمريض إذا اطلع على أنه يعني موشك على الموت يمكن له أن يتدارك هذه المصالح كلها، فإذا لابد في الأصل أن نخبره ما لم يصل الأمر إلى مفسدة الخوف عليه. فإذا خيف عليها الهلاك أو خيف عليه يعني أنه تأتي صدمة أو يأتي ضرر، فأرى أن الحل الأنسب والأمثل أن يكون بطريقة غير مباشرة، فبدل ما يقال أنه مهلك يقال مثلا أنه إن شاء الله إذا الله أراد إن شاء الله تنجو إن شاء الله في أمل، تمام، ويوعد إلى قرابته بتذكيره بالله أو كذا بحيث يهيئ منه العامل النفسي الذي يدعو للاحتياط في حقوق الله وحقوق العباد. وهذا الذي يعني عبرت عنه بأنه أسلوب غير مباشر، يعني يوضع المريض في مقام يحقق به مصالحه دون أن يقع في الخطر أو المفسدة التي يظن وقوعه فيها. وذلك مثلا يقال له والله مرضك يعني مهلك، لكن إن شاء الله إذا الله يسر ترى في أمل أنك تنجو، يعني ما قلت أنك راح تهلك. أو تقول له مرضك خطير لكن إن شاء الله بإذن الله سنبذل ما نستطيع. يأتي القريب يقول لي يا أخي ماذا مرضك خطير، احتاط إن شاء الله الأمل موجود لكن احتاط. فممكن يعني عن طريق المرضى وعن طريق هذا، عن طريق أقرباء المريض وعن طريق المريض يعني تهيئته تهيئة نفسيا، تهيئة شرعيا لأداء الحقوق التي له عليه. هذا بالنسبة للحالات التي يخشى فيها. أما الحالات التي لا يخشى فيها على المريض فأنا أرى أنه يعني ينبغي إطلاع المريض على حقيقة لما فيها من المصالح. وأنا حقيقة أذكر أنني وقعت في هذا يعني الموقف، أذكر يعني وفاة الوالد رحمة الله عليه، يعني إلى درجة قال لا لا في أمل كبير، وذهب قرابتنا في الليلة قال خلاص إن شاء الله سنضع له دم والصباح إن شاء الله يكون بعافية وشيء طبيعي جدا. يعني تصوروا هذا الكلام بعد العشاء، إن شاء الله عز وجل إني يعني ما ارتحت وما يعني ما جاء بخالدين، فجئت رجعت للطبيب قلت أريد أن أدخل عليه الآن حتى كان في العناية المركزة، قال أبدا ما أحد يدخل عليه، كنت أريد أن أدخل عليه بأي وسيلة. فسبحان الله دخلت عليه في النزع، في النزع يعني. وإن كان يعني رحمة الله عليه يعني أذكر من غريب ما مر علي في هذه اللحظة، الحمد لله أن أكرمني إني ما رأيت أبيض منه وجه مثل اللي كفاه، والله ما رأيت أبيض منه وجه مثل تلك الساعة رحمة الله عليه، ولا أريح وكأنه سبحان الله عظيم في شيء من الراحة والنعيم عجيب رحمة الله عليه. فالغريبة يعني حالة نزع، كان المفروض الطبيب أن يقول لي ترى الشيخ لكن خاف الله أني يعني مثلا تأثر نفسيا أو كذا أو كذا، الله أعلم عن اجتهادي وأسأل الله أن يجزيه خير على حسن اجتهادي، لأنه إن شاء الله تعرف كثير منهم يعني يقصدون الرفق بالمريض والرفق بالله، لكن في جوانب منهم تفضل دكتور جوانب شرعية قد يغفلها البعض ولا يسأل عنها إلا القليل. تصور يعني خلال نصف ساعة يعني أتصل قال لي انتقلنا رحمة الله، وبعدين بعبارة كمان ما هي قال والله العضلة توقفت احنا ندلك فيها نحاولنا يعني، إذا قلت لا بعبارة صح يعني ترى نحن نؤمن بقضاء الله والحمد لله حي ولا ميت ما أريد من ينسى، قال لي والله عظم الله أتركني وتنني هراجع إن الله خالف. فالشاهد يعني حتى عند يريد إلى الصباح يعني حتى كمان أن يبات الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لضيفة مسلم أن تبيت بين ظهرين أهله، يقول أسرعوا بالجنازة. هذه قواعد مهمة جدا ينبغي للطبيب أن ينتبه لها، وهي مسألة الجانب الشرعي. ولذلك جزاكم الله خير فعلا يعني مسألة إخبار الطبيب المريض يتدارك مصالحه ويتنبه لها أمر مهم جدا. وحاصل الأمر الذي نصل إليه إن ترتبت مفسدة فلا، وممكن عن طريق القرابة يخبر، وإن ما ترتبت مفسدة فالمنبغي إخباره، لكن بالصوصية للطبيب إنه طبعا هذا ما يحتاج إلى وصية، بس إنما هو تأكيد إن شاء الله موجود عند الأطباء اللي هي جانب الأسلوب اللي يعني ما يكون مباشر، وإنما حتى لأن الأمور تحت قدرة الله عز وجل والله تعالى. زي ما قال الدكتور حسن الزهراني إنه نحتاج لجلسات وجلسات وأيام مع شيخ محمد، لأنه في أسئلة كثيرة بحكم نوع التخصص. بس ما أدري أود أن أسأل في سؤال أثير في السنتين الأخيرة، وهي التخلص من عدد كبير من الأجنة داخل الرحم، أثيرت على 3-4 مرات في القاهرة وفي السعودية، وإلى الآن لم يوجد أي يعني رأي فيها، لأنه باستخدام بعض العقاقير في مجال العقم أصبح الآن قد تحمل المرأة بعدد 7 أو 8 أجنة داخل الرحم، ففرصة إكمال هذا الحمل بصورة طبيعية قليلة، ولذلك يلجأ طبيب أمراض النساء والولادة للتخلص من عدد من هذه الأجنة، بيكونوا 7 يتخلص من 3 أو 4 عشان يكمل الحمل ب2 أو 3. هل هذا بحكم الشرع جائز التخلص من هذا العدد من الأجنة أم لا؟ الحقيقة هذه المسألة مسألة جيدة جدا يعني فعلا، ومسألة تعتبر من نوازل المسائل، ونظر فيها فقها احتاج أول شيء إلى سؤال الأطباء عن الأضرار الموجودة في الحمل من هذه الأجنة التي يراد إتلافها أو القضاء عليها. ثانيا المضاعفات المترتبة على إتلاف هذه الأجنة ومقارنتها مقارنة الإتلاف مفسدة الإتلاف بمفسدة بقاء الأجنة المقارنة بينهم مع المضاعفات المترتبة على استعمال يعني عملية القضاء أو اللجوء إلى عملية القضاء الأجنة. المثل التي يعني الذي أحب هذه قواعد فقهية ينبغي أن يجلس الأطباء ويدرسوا مبررات القضاء على هذه الأجنة. هذا جانب. ما هي المبررات؟ إيش المفاسد المترتبة على البقاء الوضع على حالته الطبيعية؟ ثم تقابل معها عملية القضاء نفسها قضاء على الأجنة إيش المفاسد المترتبة عليها ويقابل بين هذه المفسدة وهذه المفسدة مع يعني وضع في الاعتبار مسألة البديل هل هناك بديل عن القضاء على الأجنة أو ليس هناك بديل. فالحقيقة المسألة أنا ما تصورتها من ناحية طبية وعل إن شاء الله بإذن الله عز وجل تكرمنا إن شاء الله بتصور يعني تكتبوا لنا أو تفضل علينا ببحث عنها وأنا مستعد إن شاء الله إذا حصل تصور كامل من ناحية طبية إني إن شاء الله يعني نتذاكر الأمر مع بعض المشايخ ونستطيع أن نضع حكما شرعيا يتناسب معها. جزاك الله خير. هناك بعض الأمراض التي نعرف من الخبرات التي اكتسبها ومن قبلنا أن بعض المرضى المتوقع لهم يعني ألا ينجو من هذا مثلا المرض أو العيب الخلقي الذي يولد به مثل استسقاء الدماغ. فهناك بعض الأطفال يولد باستسقاء في الدماغ والجزء المتبقي من الدماغ الجزء بسيط جدا. ففي هذه الحالات علاجهم والاستمرار في علاجهم والتكلفة بالنسبة لتكلفة العلاج حقهم قد تكون عالية خاصة بالنسبة للأسرة نفسها يعني قد يشغل الأسرة لمدة طويلة. فما هو الرأي الشرعي في علاج مثل هذه الحالات الحالات التي يعلم أنها غير قابلة لأن تبرع مثلا سيموت هذا الطفل خلال سنة أو اثنين أو ثلاثة ويظل لأنه لا يوجد بقايا من الدماغ وعبارة عن شخص عايش ولكنه لا يتفاعل لا يتكلم لا فقط عبارة عن شخص دماغه كبير لأنه أصلا مولود باستسقاء في الدماغ وتجمع السوائل في الرأس فتؤدي إلى ضمور في كل الأنسجة حق الدماغ. فيوضع في هذه الحالات أنبوب يخفف الضغط وينقل السائل اللي في الدماغ المحبوس إلى تجويف البطن وهكذا تستمر قد ينجو من الموت بهذا لكنه مع مرور السنين قد ينتهي. فما هو الرأي؟ وفي أمراض أخرى كثيرة يعني لها نفس الاتجاه. فما أعرف ما هو الرأي الشرعي في الحالات التي لا يرجى برأها والنظر إلى ناحية العلاجات يعني ليس فقط على الأسرة على الأمة الإسلامية المرضى مثلا إذا كان أحد الأمراض قد يكون منتشر مثلا بشكل كبير ويستهلك من الاقتصاد الإسلامي كميات كبيرة ما هو الحكم في كده اللي يعطى مثلا العناية الأساسية أو يصرف على علاجات وتطوير وحاجات زي كده. والله هذه المسألة الحقيقة لها شقان يعني الشق الأول قضية إذا كان المرض ميؤوس من علاجه ويكون دفع المال يعني أشبه ما يكون بتمديد الحياة دون وجود يعني مصلحة متحققة تعود بوجود هذا الفرد أو تترتب على وجود هذا الفرد. ففي أمراض يعني يمكن قريبة مما ذكرت ويمكن لها جانب يمكن ضدي عكسي يعني بعض الأمراض يعني قد يستحسن القضاء على صاحبها حتى يرتاح هو من التعب ويرتاح أهله. طبعا هذا من ناحية طبية عند بعض يعني الأطباء. وفي أمراض مثل ما تفضلت يعني أهله مستعدون بدفع التكاليف وبالقيام عليه لكن هل هذا يعني مبرر شرعا؟ طيب أهل يريدون ذلك، نحن لا نتكلم، أهل يريدون دفع المال، يقول نحن مستعدون خليه يعيش حتى ولو أنه مخلف عقليا، مستعدون لدفع المال. هل الطبيب يعني يقبل هذا المال لقاء مصلحة موهومة؟ هذا سؤال وارد، مثلا إذا جاء يعالج استسقاء أو نحلي وتتكلف العمليات مبالغ طائلة، يعني هذا الذي تصورته من السؤال. والذي يظهر الله أعلم أنه من ناحية الأصل إذا رضي أولياء المريض بأن يتكلفوا التبعة، فالمال في الظاهر كأنه يعني ما عليه مصلحة دنيوية ظاهرة، لكن له مصلحة أخروية لاحقة. يعني المال المبذول وإن كان في ظاهره ما يؤدي، لكن له أجر وثواب قد يعني تتعلق به نفوس تتهيأ للآخرة أكثر. التحديم والتحذير والمنع يعني ما هو وارد ما دام أنه حصل جزء المصلحة، وهو تخفيف السوائل كما في استسقاء الرأس وتبعتها على الجسم، مصلحة ولو أنها جزئية ما يترتب عليها يعني. فما أظن أن انتهاء العملية الجراحية، انتهاء المعالجة الطبية بعدم اكتمال المريض المعالج، ما أظنه مبرر في منع الطبيب من القيام بما يعني يسر الله له، لأنه لو قلنا يتركه قد يتضخم الرأس إلى درجة آلام تشد، فيكون هذا من الرضا بالمفسدة. يعني ينبغي أن نضع في الاعتبار أننا وإن انتهينا إلى مصلحة غير مكتملة، أن الضد ننتهي به إلى مفسدة متحققة. إذا وزننا بين الأمرين قد يكون يمكن هذا في مرض الاستسقاء قد يرد، لكن هناك أمراض أخرى يعني فعلا فيها أضرار تترتب على ترك المريض عليها أخطار أكثر. فلذلك أنا أقول يعني مبدئيا إذا رضي أولياء المريض يدفعوا يتحمل التكلفة، فلا مانع أن الطبيب يضحي بجانبه ويؤجر على العمل من ناحية دينية ودنيوية. يعني العمل الذي تقوم به هذا تحتسب به وجه الله عز وجل، وأهم شيء في الطبيب قضية النية، يعني أن يكون هدفه يعني لوجه الله، لأنه يمكن ينال من الأجر أكثر ما يأخذ من الدنيا، فهي قضية الإخلاص في العمل. فجانب الأخروي مهيأ لك كطبيب ومهيأ لأهل المريض كمبتلى. المريض المال الذي يدفعون يجرون عليه، هذا بلاء. قال تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف ونقص والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فقال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نقص الأموال يكون بالآفات ويكون أيضا بأسباب الآفات، يعني ما يجد الإنسان من وراءه مصلحة، يذهب المال لكن من غير مصلحة وهي جزء المصلحة. لكن أيا ما كان فيما يظهر يعني ابتدائيا، فيما يظهر ليس حكم أو فتوى يعني قاطع أنا ما أفي، لكن من خلال دراستي لبعض المباحث في الرسالة يعني تبين لي والله أعلم أنه لا مانع من قيام الطبيب بجانب رسالتي، يؤجر من ناحية أخروية، وأهل المريض أيضا يؤجرون بتخفيف العناء على المريض، وإن كان أنهم لا يحصلون عن المصلحة الكاملة كما يعني هو مطلوب. والله تعالى أعلم. بالنسبة للعورة المسموح بالنظر إليها، إذا كان الطبيب أو طلاب الطب يحتاج النظر إلى موضع محدد جزء من الفخذ، هل يجوز له أن يرى الفخذ كله أو يرى الفخذ معه ما جاوره أعلى منه؟ هذا من ناحية. هل يجوز أن يرى هذا عدد كبير من الطلاب في نفس الوقت؟ ثم من ناحية التمريض، بالنسبة لتمريض الرجال، هل يجوز أن تمرضه المرأة أو أن هناك بالإمكان من الممكن أن يمرض الرجال؟ ويوجد في دول عربية وغير العربية والإسلامية وغير الإسلامية رجال ممرضون، وبالإمكان التوسع في هذا بحيث أنه نستطيع أن نخصص ممرضين للرجال، فما مدى جواز استعانة مثلا بالممرضات في تمريض الرجال، أو جعله هو القاعدة والأصل ولا يبحث عن بديل إطلاقا؟ اكتفى به وكأنه شيء حلال جلال لا غبار عليه. جزاكم الله خير. طب هذا السؤال اللي تفضل به الدكتور أيضا سؤال طيب وجيد، وهي مسألة الضوابط الشرعية للمحظورات المرخص بها طبيا، يعني هذه المسألة تندرج تحت هذا الأصل. أولا الأصل في العورة لمسها والنظر إليها أنها محرمة، ولذلك أمر الله عز وجل المؤمن بغض البصر، وأمر المؤمنة بغض البصر، وأمر الجميع بشذ الخروج. فالعورة من حيث هي ممنوع شرعا أن يعتدى إليها باستباحة النظر إلا بما أذن الله، بل حتى إن بعض الفقهاء يشدد في نظر الإنسان إلى عورة نفسه، بعض العلماء يشدد ويمنع من نظر الإنسان حتى إلى عورة نفسه، يقول لأنه ليس ثم حاجة أن ينظر، هذا من يعني مما يقول بعض العلماء. إذا ثبت أن الأصل عدم لمس العورة، لذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النساء أن يبايعنه قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لواحدة كقولي لسائركن، هذا دل على عدم استباحة اللمس، مع أنهم محتاجين للمبايعة على أقدس شيء وهو الإيمان. طيب الأمر الثاني، إذا علم أن الأصل عدم لمس العورة وعدم النظر إليها، قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، أمر الصحابة قال له احفظ عورتك، فدل هذا على حرمة تعاطي الأسباب المفضية إلى العورة. وذلك يقول بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في القبرين المعذبين قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بولي، قال أي لا يستتر عند بولي، فيكشف عورته حتى ينظر الناس إلى عورته، وهذا يدل على أنه يمكن صاحب أن يكون معذب ومفتتن بعذاب القبر والعياذ بالله من يتساهل في العورة. طيب نعرف الآن قضية اللمس والنظر، نأخذ القاعدة ونأخذ المستثنى. القاعدة في الشرع عدم جواز النظر واللمس إلا لما أذن الله من الزوجة والأم لصبيها وصغيرها إلى آخر ذلك من المستثنى. طيب الأمر الثاني، طيب متى يجوز اللمس والنظر؟ عند الحاجة. والقاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. طيب إذا وجدت الضرورة والحاجة جاز النظر وجاز اللمس، ولكن لهذه القاعدة ضابط وهي قاعدة الضرورة، يقول هذا الضابط في قاعدة أخرى، قاعدة العلماء ما أبيح للحاجة أو الضرورة يقدر بقدرها. إذا قال لك الشرع يجوز لك أن تنظر إلى عورة الرجل الذي تريد ختانه، فينبغي أن يحدد موضع الختان وألا تجاوز العين ذلك الموضع طرفة عين، يعني لحظة واحدة غير الموضع المأذون بالنظر إليه لا يحل، فإذا جاوزت ذلك الموضع أثمت، وإذا جاوزت أيضا قطعت وانتهت فجاوزت الزمان أثمت. إذا لابد من التقيد مكانا وزمانا، تقيد مكانا وزمانا. فالمكان ينبغي للطبيب قبل أن يدخل أو الممرض أو الممرض أو غيره قبل أن يدخل لعلاج المريض أن يهيئ المريض الموضع المراد النظر إليه أو علاجه من العورة، يهيئ بتحديد ذلك الموضع. فإمرأة يريد الكشف على صدرها تحدد المكان الذي توضع عليه قبل أن تأتي أمام الطبيب وتكشف وينظر إليه وهي تظهر محاسنها، هذا أبدا ما أحد يقول بجوازه، ولا يدخل هذا تحت قاعدة الضرورة. هذا أمر يعني ينبغي أن يعلم أن يحد المكان وأن يحد الزمان. وهذه القاعدة أشار إليها العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في كتاب النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام في النظر إلى العورات ولمسها، قال ومن ذلك النظر إلى العورات والسوءات، يعني ينبغي أن يقيد ويقدر بقدر الحاجة. وأشار إليها أيضا السيوطي في الأشباه والنظائر وبالنجيم في الأشباه والنظائر في قاعدة ما أبيح للحاجة يقدر بقدره، قال ومنه نظر الطبيب، ومنه نظر الطبيب، يعني ينبغي أن يتقيد بقدر الحاجة. فلو زاد زمانا فهو باق على الإثم، ولو زاد مكانا فهو خارج عن المأذون به شرعا. وأما مسألة القيام الجنس بمعالجة الجنس المخالف فلا بد فيه أولا من وجود الحاجة الداعية إلى القيام بذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كنا حديث الرضيع رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداوي الجرحى ونسقي المرة. لكن نداوي الجرحى ايش؟ يقول بعض العلماء في تحليل هذا، يقول رحمه الله: ان المرأة اذا كانت تخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتداوي الجرحى. ليش؟ لان المريض لما يكون مشخم بالجراح ما هو فاضل للمفسدة، فنفسيته ما هي مهيئة للفساد، لان الوضع ما يساعد على ذلك القتال، مشخم بالجراح ما هو. فالشريعة من حكمتها نظرت الى ان الوضع ليس مهيئا للفساد، ليس مهيئا للفساد، فالالام الموجود بها يعني تشغل عنه هو يعني لو يعني تحدثت النفس. ثم المرأة لما ترى من أو تأوه المريض وتألمه، يعني المرأة ضعيفة فتفزع، يعني قلبها ما يتحمل الفزع، هذا يصرف عن التفكير في ماذا؟ في أي، فيكون الخواطر كلها مصبة لهذا الشيء المعني، فسرعان ما تشتغل بهذا الشيء المعني، وهذا بعد من النظر في التشريع. لكن إجازة مداواة الجرحى للمرضى للنساء، لأن الرجال يشتغل بالجهاد، يشتغل بالجهاد، فالحالة ليست مهيئة، لأن الوضع ليس مهيئة لمداواة الرجال بالرجال، فإلا لو حصل ذلك لقام الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم مما سقط يوم أحد وكسرت رباعيته وشد صلوات الله وسلامه عليه، من الذي وقف معه وبجواره؟ المحرم وأصحابه. أما أصحابه فنزعوا ما أصيب به حتى سقطت ثنية النازع رضي الله عنهما أرضاه، وفاطمة رضي الله عنها المحرم كما في صحيح البخاري، يعني لا زالت تصب الماء هي وعلي بالدرقة فيه الماء تصب على رسول الله والدم لا يرقع كل ما يخرج، فأخذت حصيرا فحرقته فوضعته على مكان جرح فلتأم، ولذلك يقولون الرماد من أقوى ما يكون يعني في رقع الجرح، لكن ظاهر الأطباء ما يوافقون على هذا، يقولون هي مكروبات. على العموم بعضهم يحلل هذا، يقول يعني حتى بعض المعاصرين يقول لا شيء جيد، لأن لما حرقته في الحال مكروب مات. على العموم هذا ما نقوله من أن النبي صلى الله عليه وسلم دواه ذو المحرم، فمقصودنا من هذا أنه ينبغي في مداواة الجنس للجنس أمران: الأمر الأول أن توجد ضرورة وحاجة، الأمر الثاني ألا يوجد الجنس، ولذلك إذا وجد الطبيب حرم على الرجل أن تداويه المرأة قولا واحدا، حرم عليه أن يذهب عند المرأة إلا في حالة عدم وجود، أو في حالة يعني مثلا طارئة سقط الآن من السيارة فكسر أو حصل له حاجة وأدخل مفاجأة على مستشفى ما فيه إلا نساء، إيش الحل؟ يداوي النساء بشرط ألا يوجد مستشفى آخر يمكن إسعافه عن طريقه. فإذا مسألة يعني مداواة الجنس للجنس مقيدة بماذا؟ مقيدة بوجود الحاجة، ولا يجوز للمرأة أن تكشف عند رجل متى ما وجدت امرأة، ولا يحل لها شرعا، والطبيب أيضا يأثم إذا كان وجد بديل عنه من النساء يقوم بذلك، إلا في الحالات الاستثنائية الاضطرارية التي قد تقع من المستشفيات العامة يحصل شيء فجأة، فحينئذ لا حرج في مداواة أحد الجنسين الآخر بالشروط التي ذكرناها من التقيد بالزمان والمكان، والله تعالى. نعم. أما بالنسبة للعورة فما بين السرة والركبة عورة في قول طائفة من العلم وفي الحديث، تكلم العلماء على إسناده، ولكن القول بأن الفخذ ليس عورة يعني قوي من ناحية النصوص، وحديث عثمان واضح في الدلالة على هذا: لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وحديث قتاله يوم خيبر حتى سقط الرداء عن فخذه صلى الله عليه وسلم واضح. لكن على القول بتحسين حديث ما بين السرة من السرة إلى الركبة عورة، يمكن الجواب عن حديث عثمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه بمحضر أبي بكر وعمر لأمن النظر من الناظر، إن أبا بكر وعمر على درجة من الورع هذا يعني يغلب على الظن عدم وقوعهم في النظر، فلما دخل عثمان أراد أن يبين منقبه مناقب عثمان فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فإذا بعض العلماء يجيد من هذا الوجه، ولكن هنا مسألة: لو قلنا إن الفخذ ليس عورة هل معنى ذلك أنه يجوز كشفه؟ ولا، ينبغي أن يعلم أنه متى ما كان فخذ الإنسان كشفه في فتنة للغير حرم عليه أن يكشفه، حرم عليه أن يكشفه، ولذلك يعني ينبغي أن ينظر إلى قضية الفتنة. يعني قول بعض العلماء أن الفخذ ليس عورة ليس معناه بدليل كشف الرأس الآن جائز، لو أن شخصا جاء الآن ونزل إلى السوق لا قدر الله، لو جيت كشفت رأسي نزلت السوق في مكان لا يكشف فيه الرأس، إيش يحكم؟ يحكم بسقوط مروءة الإنسان وعدم قبول شهادتي. وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. الآن الأكل جائز، لكن لو جاء شخص مثلا من ذوي المروءات كعالم ولا طالب علم وجاء في نص السوق وبسط الصفرة وجلس يأكل، هذا جائز شرعا. لكن إذا كان العرف درج بأن مثله ما يأكل يكون هذا مسقط للمراء بشرط لا يكون مسافر ولا تكون هناك حاجة أو ضرورة تدعو إلى ذلك. المراد التمثيل للقاعدة العامة. فكشف الرأس بالنسبة في الأماكن يعني الشخص الذي لم يتعود كالعالم ونحوه يعتبر من خوارم المروءة له، لكن لو كان الإنسان معتاد ورجل من عامة الناس يكشف رأسه ما في حرج. ليه؟ لأنه مثله يعني شيء طبيعي له. مرادي بهذا أن الشيء قد يجوز لكن يحرم لعارض. فكشف الفخذ جائز، لكن إذا كان من أمرض أو فخذه فتنة لا يشك في عدم جوازه، ولذلك يعني يبقى على الأصل من عدم الجواز والله تعالى. أما بالنسبة للمرأة فكلها عورة. جزاك الله خير يا شيخ، الظاهر من الوقت تأخر وودنا نجلس معك أطول، لكن الحمد لله يعني حقيقة واقع الأطباء زي غيرهم، ما هو مختلف كثير عن غيرهم، لكن قد يمكن البعض يبدو أنه الانحراف في المجال الطبي أكبر من غيره بسبب أنه أوضح، يعني الانحراف واضح جدا عنصر المرأة في تدخل في بعض الأشياء وبعدين يكون مر عليه فترة من التغريب طويلة، لكن هو الحقيقة الواقع يمثل الواقع الكبير كله، انحراف المسلمين عن دينهم ومنها المجال الطبي. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا كأطباء، وأن نتكرر هذه اللقاءات معك إن شاء الله، ولولا أنه ما يجوز يعني المدح في الوجه لا يعني تكلمنا، لكن إن شاء الله أنك بإذن الله أن دائما إذا أتيت إلى جدة كما ذكر أحد الإخوة أنه نجلس معك ونستفيد، ولعلها تكون في جلسة يعني تكون أصغر نوعا ما نستطيع أنه نتناقش ب يعني بشدة شوي بعض الأمور. لا إذا أطلب الأسئلة حتى تجرع. نسأل الله عز وجل أن يثيبك عنا وعن زملائنا جميعا. أنا حقيقة أشكر الله عز وجل الأول، ثم أشكر حقيقة الدكتور عادل الذي تسبب في هذا اللقاء الطيب، وأشكركم أيضا على أنكم أعطيتوني من وقتكم الثمين يعني حتى أسعد بلقائكم وأنا فيكم، وإن شاء الله أن يكتب للجميع أجر هذه الكلمات وأن يجعلها خالصة لوجهي. نستأذن الشيخ في كلمة يلقيها، تكون الكلمة هذه يعني موجهة إلى الطبيب إلى الأطباء والطبيبات كعموما، ليس لا نقصد الأطباء الموجودين هنا لكن نقصد كعموما حتى تعم الفائدة بإذن الله. والله الحقيقة إن كان لي من كلمة مختصرة، أولا أوصي بها نفسي وإخواني من الأطباء بتقوى الله عز وجل التي أخبر الله عز وجل أنها سبب في صلاح أمور الدين والدنيا والآخرة، فقال عن أمور الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال عن أمور الآخرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فأخبر أنه يصلح العمل ويغفر الذنب، وهذه مصلحة دينية أخروية، فتقوى الله هي أساس كل خير، وشرف للطبيب أن يكون من الأطباء المتقين، فأفضل الأطباء عند الله وأعلاهم مكانا وأعلاهم شرفا وأعلاهم قدرا طبيب يراقب الله عز وجل، يراقب الله في نفسه ويراقب الله في عباد الله عز وجل، ويترسم أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير. والطبيب المسلم عنده غيرة على دينه، قلبه معلق بهذا الدين ويحس أن دينه معه وهو يكتب الدواء، أن دينه معه وهو يصغي إلى شكوى المريض فلا يتعجل حتى يعرف مرضه، لأنه يعلم أن الله افترض عليه أن يخلص لهذا المريض وأن ينصح لهذا المريض، فيتق الله وهو يسمع حديث المريض وشكواه بكل تمعن وتدبر وتأني بسبب يتوصل سبب يتوصل به إلى علاج الداء كما ينبغي، ولا يفرق بين كبير ولا صغير، الفرق عنده الميزان عنده أن يرضى الله عنه. وأعجب لبعض الأطباء، أحد الأطباء أعتبره نموذج فريد، يعني مما يذكر عنه يمكن يأتيه من أعلى الناس يعتني به، وأصغر الناس رجل يعني من العمال النظافة في المستشفى يعني يعامل في عمله الطبي كما يعامل أكبر الناس بإخلاص لله عز وجل، وتجد عنده نوع من التفاني والنصح بحيث يعني تعجب حتى والله إني لما أسمع عنه وأراه أحتقر نفسي في جانبي لما أرجو له من الأجر. أسأل الله أن يوفقه وأن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا مثل هذه الأخلاق من النصح. هذه الأساس الأول وهو تقوى الله عز وجل الذي يكون مع الطبيب وهو يسمع نصيحة شكوى المريض، يكون مع الطبيب حينما يشخص مرض المريض، فلا يشخص داء إلا عن بصيرة وعلم وبينة، ولا يجازف فيبالغ في الأشياء لمصلحة دنيوية، ولا يكبر الأشياء التي لا تستحق التكبير لمصلحة دنيوية. قال الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، تقول معك كذا شهد وسترقى الله عز وجل، معك كذا هذه شهادة، ليست القضية قضية يعني كلمة عابرة، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تكون تقوى الله عز وجل مع الطبيب وهو يضع الدواء المناسب، إذا وجد دواء في ضرر يعدل عنه إلى ما هو أخف ضرر، وإذا وجد دواء لا ضرر فيه ودواء فيه ضرر يجاوب الدواء الذي لا ضرر فيه. المهم أن يكون متقي لله عز وجل وهو يخط قلمه لذلك الدواء الذي يختاره لمريضه كأنه يختار لنفسه. تكون تقوى الله عز وجل مع الطبيب في جميع حركاته وسكونه، فليعلم المسلم الحق والطبيب المسلم أن إسلامه أعمق وأوسع مما يتصور ضيق الصورة والفهم من أن إسلامه مقصور على المساجد. الإسلام يدخل معك وأنت في أعماق الطب، وأنت داخل غرفة الجراحة، وأنت داخل غرفة الصيدلة، وأنت داخل غرفة التشخيص، وأنت في التحليل، في أي مكان معك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لك اتق الله في نفسك واتق الله في عباده المؤمنين، ستكون طبيبا قد وضع الدار الآخرة بين عينيه، ما يتقدم إلا برضوان الله ولا يتأخر إلا برضوان الله. عندها يشعر الطبيب بالسعادة التي وعد الله عز وجل بها كل من أطاعه، وبالحياة الطيبة التي تكفل الله بها لكل من أطاعه، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي والله لنحيينه حياة طيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. وأما الطبيبات فأوصيهن ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تكون الطبيبة عفيفة وتترسم ما ذكرناه من تقوى الله عز وجل مع الصدق في العفة والحشمة وحفظ النفس والبعد عن سقاطات القول وعن التعرض للفتنة، فإن الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا، أن تحذر المرأة المسلمة من الوقوع في الفتنة، وأن يكون هدفها ورائدها شفاء المريض وحصول الأجر، فإن الإنسان إذا نوى في مداواة المريض أن يعمر الكون بطاعة الله كان له مثل أجره. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم إخلاص القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، صلى الله وسلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي، هاتف رقم 6-8-3-0-5-6-5.